شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم. المجد يبنى على أشلاء قتلانا، والكون يجفل من صرخات شكوانا، والظلم أمطر في أفواه تربتنا لما بذرنا بها زورا وبهتانا. فوق الجماجم يمشي كل طاغية، فيعجب الدهر من تصفيق موتانا، ونشتري حقنا من كف غاصبه، فتؤخذ الروح يوم البيع أثمانا. حمامنا من دم يا أمتي، فمتى ستنجبين الذي باللطف يرعانا؟ المجد يبنى على أشلاء قتلانا، والكون يجفل من صرخات شكوانا، والظلم أمطر في أفواه تربتنا لما بذرنا بها زورا وبهتانا. نمشي وظل خطانا اليوم يفزعنا، مثل اليتامى وثوب الذل يغشانا، نغفو ونصحو وثوب الذل زينتنا، لم يبله الدهر والإذلال أبلانا. يا أمة انتشقي أنفاس عزتنا، متى الحياة إذا لم نحيها الآن؟ المجد يبنى على أشلاء قتلانا، والكون يجفل من صرخات شكوانا، والظلم أمطر في أفواه تربتنا لما بذرنا بها زورا وبهتانا. أهن أيقطف كل الورد في بلدي من أجل فرد لكي يشتم ريحانا؟ فكيف نرضاك يا طاغوت تحكمنا، وكيف ننسى لنا في القبر إخوانا؟ قتلت نفسك فينا حين تقتلنا، وزدت جورك كي تحيا فأحيانا. المجد يبنى على أشلاء قتلانا، والكون يجفل من صرخات شكوانا، والظلم أمطر في أفواه تربتنا لما بذرنا بها زورا وبهتانا.